الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بعد أولا أخوان يشتكون من الصوت رغم التعديلات، فهل تعدلوا ولا واضح؟ لا لا لا لا كذا طيب؟ طيب نقول نستعين بالله. كنا الأسبوع الماضي تعرضنا لحرف حديث الرجل الذي ذكره السالف رحمه الله بعد قوله فلأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له، فيمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص، ويمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله، كما غفر للذي قال إذا مت إلى آخره، الرجل الذي أوصى إذا مات بأن يفعل به ما علمنا في الأسبوع الماضي. الفقرة إذا لا تزال في موضوع الحكم على المعين بالتكفير أو التغيير أو التفسيق أو التبديع أو أي حكم من الأحكام، لأن المعين يختلف عن الحكم المطلق أو عن الحكم العام. ومن ذلك ما ذكره هنا، لأن المعين قد يكون مجتهدا مخطئا مغفورا أو يكون جاهلا أو يكون له إيمان عظيم وحسنات، يعني ثلاث احتمالات. وذكر حديث الرجل، وحديث الرجل على كل حال إنما يحمل على الجهل كما رأينا وسنشرح إن شاء الله، أي أنه يواصبه قول الشارح ويمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص، أقرب شيء أن يكون كذلك، يعني كان سيعلم لكنه جهله وليس المقصود أي علم وإنما المقصود العلم الحقيقي. فكنا قد وصلنا في شرح كلام شيخ الإسلام رحمه الله في الفتوى التي سئلها عن الذين يتجوهرون أو يدعون أنهم يتعاطون الرياضة حتى يتجوهروا، إلى قوله لكن من الناس من يكون جاهلا لبعض الأحكام. قرأنا هذا الكلام، لكن من الناس صفحة 406 من الجزء 11 من مجموع الفتاوى، لكن من الناس من يكون جاهلا ببعض هذه الأحكام جهلا يعذر به، فلا يحكم بكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة من جهة بلاغ الرسالة. لاحظتم القاعدة؟ فلا يحكم بكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة من جهة بلاغ الرسالة. متى يحكم بأن فلان كفر أو كافر؟ إذا علمنا أن الحجة قد قامت عليه وأن الرسالة قد بلغته. يعني هنا الحكم في المرتد، الحكم على حد الردة، يقول كما قال تعالى لأن يكون بالناس على الله حجة بعد الرسل، وقال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولهذا يقول رحمه الله ولهذا لو أسلم رجل ولم يعلم أن الصلاة واجبة عليه أو لم يعلم أن الخمر يحرم لم يكفر بعدم اعتقاد إيجاب هذا وتحريم هذا، لا يكفر ولا يكفر بعدم اعتقاده أن الصلاة واجبة أو أن الخمر محرمة. وهذان من أظهر الأمور، لأن من أشهر وأظهر الواجبات الصلاة، ومن أشهر وأظهر المحرمات الخمر. لا يتوخل الإسلام رحمه الله دقيق، يعني ذلك عدل عن الزنا إلى الخمر، وهذا أفضل، لأن الخمر والعياذ بالله حتى النفوس السليمة وإن لم تكن متزينة تنفر منه، أما الزنا فإن السهوات تدفع وتدعو إليه ولا يرتدع عنه إلا من كان يخاف الله أو من لا يستطيعه. المقصود أن واجبا معلوما ظاهرا وهو الصلاة، ومحرما معلوما ظاهرا وهو شرب الخمر، من لم يعلم وجوب هذا وحرمة ذلك لم يعلم به جاهلا به فإنه لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة. يقول بل ولم يعاقب، بل ولم يعاقب حتى تبلغه الحجة النبوية، لا يعاقب لا في الدنيا ولا في الآخرة. أما في الدنيا فمعلوم أنه لا يعاقب ولا يعلم بل يعلم، وأما في الآخرة فلدلالة ما تقدم من الآيات مع ما ذكرناه في حكم الأربعة أو حديث الأربعة الذين يمتحنون يوم القيامة. يقول بل قد اختلف العلماء في من أسلم بدار الحرب ولم يعلم أن الصلاة واجبة ثم علم. هذه المسألة تتفرع عن تلك المسألة. رجل أسلم في دار الحرب في أمريكا، في بريطانيا، في الصين مثلا، يوغوسلافيا، دول الكفر يعني، وهو لا يعلم في أي دار من دار الحرب ولم يعلم أن الصلاة واجبة. وجد إنسان قال علمه الإسلام، ما هو الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أو وجد كتابا قرأ في هذا الكتاب أن الإسلام عقيدة صحيحة وأن الله سبحانه وتعالى بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالدين الحق وكذا، فآمن بالله وآمن برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، صدق بنبوته واعتقد أن القرآن حق والإيمان حق، لكن ما علم أنه في صلاة ولا في ولا في. وبقي شهرا سنة الذي قدر الله، ثم وجد شباب المهتدين دعاة إلى الله في أحد الولايات قالوا لا تصلي، قال ما أصلي، لا في المسلم، نعم كيف ما تصلي، ما أدري. فعلموه فعلم أن الصلاة واجبة. هل يقضي السنة أو الشهر أو أي كانت المدة التي لم يصلي فيها أيقضي أم لا يقضي؟ هنا السؤال. لحق الكف يقول اختلف العلماء هل يجب عليه قضاء ما تركه بحال الجهل على قولين في مذهب الإمام أحمد وغيره. أحدهما لا يجب عليه القضاء وهو مذهب أبي حنيفة أنه لا يجب عليه القضاء، والثاني يجب عليه القضاء وهو المشهور عند أصحاب الشافعي. ثم يقول بل النزاع بين العلماء أيضا مسألة أخرى، يقول بل النزاع بين العلماء في كل من ترك واجبا قبل بلوغ الحجة، مثل ترك الصلاة عند عدم الماء يحسب أن الصلاة لا تصح بتيمم، وهذا حكم آخر. الأول لا يعلم أن الله تعالى فرغ الصلاة، الثاني يعلم أن الصلاة واجبة، ما وجد الماء قال إذا لا أصلي. لماذا؟ يجهل حكما الذي هو شرط من شروط الصلاة، ما جهل الصلاة لكن جهل شرطا من شروطها، ما عندي ماء إذا لا أصلي، نسي أو جهل أو لم يأتي لم يبلغه أن الله تعالى شرع التيمم. أو من أكل حتى تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود ويحسب أن ذلك هو المراد بالآية، وكل يشرب حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفم، وضع حبلين واحد أسود واحد أبيض وقاعد الفجر حتى يميز بينهما، طلع الفجر طبعا أدبن الفجر أمسك الناس وما زال ينظر إلى الخيطين حتى يلفت، فهذا لا شك أنه أكل بعد طلوع الفجر، فهل يقضي أو لا يقضي؟ هذا وقع طبعا، يقول كما جرى ذلك لبعض الصحابة، نعم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم له وعلي رضي الله عنه قال إنك إذا لعريض النساج إذا كان الحبلين الليل والنهار، قال أو مست ذكره، أي مست ذكره طبعا تعلمون الخلاف في مست الذكر، لكن كما قال ثم تبين له وجود ذلك، يعني هو كان يذهب الحكم ثم تبين له وجود ذلك على الخلاف الفقهي، لكن الرجل هو نفسه ترجح لديه وتبين له بعد حين أن القول الصحيح الراجح أن من مس ذكره فليتوضأ، قال فأنا كنت أمسه مدة سنتين ثلاث عشر عشرين الأربعة أربعة يقول رحمه الله وأمثال هذه المسائل هل يجب عليه القضاء أيضا كما لو أن رجلا قرأ أو علم أن الله شرع التيمم أو مثلا أخرى فتفرع علم أن الله شرع التيمم لكن كيف تيمم؟ قال فتمرأت كما تمرأ الدابة أيضا فصلى بهذا شهورا أو أسابيع أو أيام وهكذا كان كثيرا. فاتبقى أن هذا في شرح رسالة قاعدة أهل السنة والجماعة في الاعتصام بحبل الله ورسوله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعاملة الأمة. المقصود يعني هذه الأمثلة يجيبها إلى أن هناك خلاف في هذه المسائل وهو المكلف الذي ترك واجبا قبل بلوغ الحجة. يقول أيضا على قولين في مذهب أحمد وغيره وأصل ذلك هذه المسائل الأصولية يعني من علم الأصول لا أصولية بمعنى من أصول الدين هذه مبنية على مسألة أصولية. أصل هذه المسائل والأحكام مبنية على مسألة هل يثبت حكم الخطاب في حق المكلف قبل التمكن من سماعه؟ علماء الأصول يبحثون عن هذا الشكل هل يثبت حكم الخطاب في حق المكلف قبل التمكن من سماعه أو لا يثبت إلا بعد أن يتمكن من سماعه؟ على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره. الإمام أحمد رحمه الله دائما في جل مذهبه يعني أقوال قلنا يثبت مطلقا ولكن لا يثبت نعم يثبت مجرد أنه أن الله تعالى خاطب العباد بشيء فذلك ثابت في حق جميع المكلفين. طيب وقيل لا يثبت مطلقا أبدا لا يثبت حتى يتمكن من سماعه. وقيل يفرق بين الخطاب الناسخ والخطاب المبتدأ كأهل القبلة. كيف كأهل القبلة؟ ايش يقصد بقوله كأهل القبلة؟ يعني المسلمين الله تعالى يعني لما حولت القبلة يعني كيف؟ يعني لما أمر الله بالصلاة يثبت حكمها في حق كل من بلغه لكن التحويل واحد بعد يصلي على القبلة الأولى يقول ما هو آخر لا يثبت لأنه ليس تكليفا أو خطابا أساسيا وإنما هو ناسخ والناسخ قد يبلغ وقد لا يبلغ. يعني بعض المسائل قلت النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة من لم يبلغه النسخ فيها وبقي ذلك مذهبا كما في حديث مثلا إنما الماء من الماء مذهبا إنما الماء من الماء يعني أنه لا يجب الغسل إلا بالإنزال نفس مذهب مع أنه يعني يصح على القول الصحيح. المقصود أن هناك ثلاثة أقوال. الخطاب يثبت في حق المكلف يعني العباد يثبت في حقهم حكم خطاب الله عز وجل بالأمر أي بالحظر بمجرد أن الله أمر بذلك أو أنزله أو شرعه يعني سواء تمكن من السماء أو لم يتمكن المخاطب المكلف. والقول الثاني أنه لا يثبت في طرقه الثالث فيه تفصيل. يقول شيخ الإسلام والصحيح الذي تدل عليه الأدلة الشرعية أن الخطاب لا يثبت في حق أحد قبل التمكن من سماعه. يقول سبحان الله نعم يعني كيف يثبت الخطاب في حق أحد وهو لم يسمعه؟ وقائع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله الكثيرة تشهد وتدل لهذا القول أنه لا يثبت الخطاب أو حكم الخطاب لا يثبت حكمه في حق أحد إلا بعد أن يبلغه. أما ما بلغه يظل على البراءة الأصلية ليس عليه شيء. فإن القضاء يقول وعلى ذلك يعني فإن القضاء لا يجب عليه في الصور المذكورة ونظائرها. إذن جاء واحد يعني والله أنا ما كنت أدري أن الصلاة واجبة نقول له يجب عليك أن تقضي الصلاة الصحيح أنه لا يجب لكن الآن صلي كان يشرب الخمر لا يدري أن الخمر حرام مثلا فنقول له من الآن أما الإثم سيبطل الشيخ أنه ملتهي لكن كان يصلي أو ترك الصلاة أولا نقول ترك الصلاة لأنه لم يجد الماء ولم يبلغه حكم التيمم ما يقضي. طيب كان يتيمم على غير الصفة الشرعية يقضي ولا لا يقضي؟ لا يقضي الصحيح أنه لا يقضي. أي وضع حبلين وكان يأكل حتى يتبين له الأبيض والأسود يقضي ولا ما يقضي؟ لا يقضي. كل هذه الصور لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أحدا منهم بالقضاء. فهذا دليل صريح وصحيح على أنه لا يثبت حكم الخطاب في حق أحد إلا بعد سماعه، التمكن من سماعه وقيام الحجة عليه. وادخل بهذا أيضا لو أنه بلغه النص ولكن لم يفهم منه الوجود، فهم منه النبذ مثلا أو فهمه على غير وجهه، فإنه أيضا لا يجب بحق. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى إنما تعبدنا لأن نطيعه في حدود علمنا، ما نعلم أنه شرع. فإنسان لم يعلم أن الله شرع هذا كيف يعني يؤاخذ؟ فمسألة القضاء إذن لا يقضي، لا يجب عليه القضاء. ولعلكم تذكرون أن هذا له علاقة بمسألة أخرى، فإن كانت هي مختلفة تماما لكن لشدة الحاجة إليها ولخطأ من يفتي في هذه الأيام، وهم كثير مع الأسف يفتون أن من تاب وعمره 40 سنة أو 60 أو أكثر ما كان يصلي ولا يصوم، يفتونه بأن يعيد أو يقضي جميع الصلوات التي فاتته وجميع الشهور رمضان التي فاتته، فماذا تكون النتيجة؟ لا يتوب أحد. هذه من الطائف. الصحيح أنه لا يقضي، لكن هل لأنه لم يبلغه الحكم زي ما عندنا هنا؟ لماذا إذن؟ لأنه كان كافرا، الذي لم يكن يصلي كان كافرا، والآن نقول له أسلم حقيقة وصل. فإذا ابتدأ الصلاة فقد ابتدأ أو استأنف الإسلام. نعم. فلا يقضي. كل ما يفعله الإنسان في حال الردة فإنه لا يجب عليه ولا يقضي لأنه كان مرتدا. هذا فقط تنبيه الموضوع هنا في من في مسألة بلوغ الخطاب. يقول مع اتفاقهم على انتفاء الإثم. هذا معنى من الصحابة أو الفقهاء عامة من الصحابة وغيرهم اتفقوا على انتفاء الإثم، ولكن الكلام هل يقضي أو لا يقضي، أما الإثم غير مؤاخذ. فإذا يخرج بنتيجة أنه لا يقضي من الناحية الحكمية الفقهية، وأيضا لا يؤاخذ من الناحية الأخروية. هذا هو الصحيح. يقول مع اتفاقهم على انتفاء الإثم لأن الله عفى لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ماذا قال الله تعالى؟ قال قد فعلتم. فاستجاب الله تعالى لهم أن لا يؤاخذهم إذا نسوا أو أخطأوا، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية. يقول فإذا كان هذا في التأثيم فكيف في التكفير؟ كيف تكفر شيخ الإسلام رحمه الله؟ إذا كان لا يأثم ولا يقبل فكيف نقول يكفر؟ هي أشد. ما لم لا يأثم فهو أيضا لا يكفر ولا يخرج من الملة. ثم يعلم ذلك رحمه الله ويقول وكثير من الناس قد ينشأ في الأمكنة والأزمنة التي يندرس فيها كثير من علوم النبوات. بهذا المناسبة الشيخ الإسلام رحمه الله كلام قريب من هذا المعنى وأكثر وأوسع في تفسير سورة الإخلاص أيضا، وملخصه أو موجزه هنا أنه يأتي أمثلة أو أزمنة يندرس فيها كثير من علوم النبوات، آثار النبوة تمحق وما أكثر ذلك. الجاهلية المطلقة يا أخوان، الجاهلية المطلقة هل تكون بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم؟ جاهلية مطلقة في الأرض لا تكون أبدا، لأن الله تعالى تعذن وتكفل أن لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة ظاهرة موجودة. نعم. لكن جاهلية مقيدة بزمان ما أو مكان ما فيه، نعم فيه في بعض البيئات، فهذه تكون فيها آثار النبوة غائبة. حتى يقول حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة، فلا يعلم كثيرا مما يبعث الله به رسوله فلا يعلم، ولا يكون هناك من يبلغه ذلك. فمثل هذا لا يكثر، يعني إنسان مسلم مسلمين واليوم موجود هذا وفي كل أزمنة مسلمون لكن في مناطق نائية بعيدة لم يجدوا من يبلغهم دين الله الحق فلا يعرفون من الإسلام إلا بعض الأمور أن يقول لا إله إلا الله أن محمد رسول الله أو يصلي أو يعرف أن الحج عظيم ومهم كما تعلمون كثير من الحجاج لكن إذا ما يدري إيش الحج بس يعني كذا شعور عاطفة أحب أحب يسأل أحب لكن ما هو الحج لا يعرف يعني. يجهل هذه الأمور جميعا هل يكفر؟ لا يكفر فلهذا اتفق يقول اتفق فلهذا اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان وكان حديث العهد بالإسلام فأنكر شيئا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو يعرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا جاء في الحديث يأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة ولا زكاة ولا صوما ولا حجا إلا الشيخ الكبير والعزيز الكبيرة يقول أدركنا آباءنا وهم يقولون لا إله إلا الله وهم لا يدرون صلاة ولا زكاة ولا حجا فقال ولا صوم يجزيهم من المال أنا يبدون من عبارة هذه فيها اضطراب تعرفون الحديث حديث سليمة رضي الله عنه حديث صحيح يبدو أنه في خطأ في المتبعة لأن الحديث يقول الراوي قلة بأسين لحديث رضي الله تعالى قال فما تنفعهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا زكاة قال تنجيهم من الله والحديث معروف تعالى عند الإخوان يقول شيخ الإسلام هذا دليل لقوله يعني هذا في آخر الزمان نعم في آخر الزمان يأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة ولا زكاة ولا صيام لأن الإسلام يدرس كما يدرس الثوب الخلق يعني يمنحي ويضمحل ويندرس فلا يبقى من آثاره يبقى العجوز الرجل العجوز يدرك على الرجل المرأة الشيخ الكبير أو العجوز المرأة الكبيرة يقولون لا إله إلا الله أدركنا آباءنا وهم يقولون هذه الكلمة نسأل الله العفو والعافية ونعوذ بالله أن يدركنا مثل هذا الزمان أعوذ بالله أو ذريتنا فما يعرف إلا أنه كلمة لا إله إلا الله سمعه كما جاء في الحديث الآخر لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله يعني إيه؟ يعني لا يقال لا إله إلا الله لا يعرف الله لا يبدأ يستجيب لك الله يعني الذكر ما هو مقصود كذا يعني المقصود لا يعرف الله عز وجل يعني لا يذكر حتى لا يقال الله أي حتى لا يذكر الله لا أحد يذكر الله لأن العجوز الشيخ الكبير الله الكبير يقولون أدركنا آباءنا على كلمة أنت تجدون إحنا مسلمون إيش والله نحن سمعنا آباءنا يقولون لا إله إلا الله فنحن نقول هذا ما يعرفونه من الدين لكن حياتهم أمورهم الأخرى عندما يكونون من الذين والعياذ بالله يتسافدون كما تتسافد الحمر في الطريق طبعا مع الجهل تطور أي شيء مع الجهل لك أن تتخيل أي شيء ممكن فيحس فساد من كرات مساجد ما في مدام ما في فائدة ما في مساجد كيف يكون العيش ومع ذلك فإن هؤلاء لا يفطرون لأنه قال وما تغني عنهم لا إله إلا الله لا هذا السؤال ماذا يدل عليه هذا السؤال على أي شيء يدل عندما يقول وما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة أو نقول أن المتقرر عند الصحابة وعند السلف أن من لا يصلي ولا يصوم ولا يحج هذا ليس مسلم ولذلك تعجب التابعين وما تغني عنهم قال حذيفة تنجيهم من النار لا تنجيهم من النار كلام السلف كلام نيراني كلام ضرر لاحظوا لم يقل تدخلهم الجنة ليه؟ كيف لك تدخلهم الجنة؟ قال تنجيهم من النار لأن الأصل نعم الأصل قبل ذلك الأصل أن من ترك هذه الأمور أنه إيه؟ المؤاخذ كافر غير المؤاخذ نعم فالأصل المؤاخذة فتنجيهم من النار سواء تنجيهم بمعنى لا يدخلوها أو تنزيهم أنهم يعاقبون لا ينتفي ذلك. قد يعاقبون قد يكون حجب العلم عنهم نتيجة ذنوبهم ونتيجة معاصي أجرموها هم أو آبائهم فعقوبات. المقصود تنزيهم قد يكون لا تدخلهم، نعم تحتمل، وقد تكون تخرجهم منها بعد أن يعذبوا فيها. وإلا فالمتقرر عند السلف أن من لا يصلي ولا يقوم ولا يحج ولا يزكي ليس بمسلم، ما عنده إلا إثم ولا مسلم. فإذا كان ذلك التابعي استنكر أو عجب أو استغرب هذا وقال كيف لا تنفعهم في حق قوم لم يدروا ولم يسمعوا إلا هذه الكلمة، فما بالك بمن يؤذن أمامه والأذان يصدر حتى في الإذاعة حتى في التلفزيون يسمع الأذان كل حين ويرى الناس يصومون ويرى الحج ويسمع عن الحج كل يوم وكل موسم حج وكذا، ومع ذلك لا يصوم ولا يصلي ولا يحج، يسهر إلى آخر الليل ينام إلى الساعة 9 ولا 8 يروح العمل ويرجع لا صلاة ولا صوم ولا عنده شيء من الدين، هذا يكون مسلما؟ هذا هل يعد هذا مسلما؟ لا يدل. هل حديث حديثة هذا يدل على عدم كفر تارك الصلاة وخلوده لأنه يخرج منها؟ لا يدل. هذا اللي نقول الآن، لأن ما وصل لا يدري ما صلاة ما بلغ شيء، ومع ذلك احتمال أن يعدل كما ذكرنا لأسباب أخرى، فكيف نقول أن تارك الصلاة الذي يسمع الأذان ويعلم الوجود ويرى الناس يغدون ويجيئون إلى بيوت الله ومع ذلك لم يصل ولم يفكر أن يذهب ولا يفعل شيئا من ذلك، أيكون هذا مسلما؟ أينجو هذا من النار؟ نسأل الله العفو والعافية. لا يمكن ذلك. يعني فإذا كان هذا في حق من كان في آخر الزمان فإنه كذلك، يقول شيخ الإسلام إذن في حق من نشأ ببادية بعيدة كذلك، من نشأ ببادية بعيدة وموثقة مغمورة لم تظهر فيها آثار النبوة فإنه لا يؤاخذ حتى يبلغه ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا دليل. الدليل الآخر هو ما نحن فيه، يقول رحمه الله: وقد دل على هذا الأصل الذي هو عدم المؤاخذة ما أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل لم يعجل حفلة قط لأهله إذا مات فحرقوه ثم ادروا نصفه في البر ونصفه في البحر، فوالله لأن قدر الله عليه فيعذبنه عذابا لا يعذبنه أحدا من العالمين. فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم، فأمر الله البر فجمع ما فيه وأمر البحر فجمع ما فيه، ثم قال: لم فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا رب وأنت أعلم، فغفر الله له. ثم ذكر لفظا آخر وروايات أخرى، ونحن قد قرأنا لكم الروايات عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن أبي سعيد وعن حذيفة. قال رحمه الله: فهذا الرجل دل أن الله لا يقدر عليه إذا تفرق هذا التفرق. هذا الفهم الصحيح للحديث. الرجل دل أن الله تعالى لا يقدر عليه إذا تفرق هذا التفرق، يعني لو يضع في القبر بشكله بلسته هذه، فالله تعالى يقول كن فيكون، يرسل ملكين مثلا يعني فكر يخاطبانه يمكن، لكن لا، إذا طحن إذا أحرق وسحق وطحن وذري نصفه في البر ونصفه في البحر، ظن أن ذلك أبعد أن يكون أن الله تعالى يجمعه أو يعيده، فظن أنه لا يعيده إذا صار كذلك. لاحظ أنه لا يقدر عليه إذا تفرق، وينتج عن ذلك أنه لا يعيده. قال رحمه الله: وكل واحد من إنكار قدرة الله تعالى، هذا أول شيء، وإنكار معاد الأبدان وإن تفرقت كفر. تحقق هي صارت مشكلتين. شيخ الإسلام رحمه الله الرجل هذا وقع في مصيبتين: أول إنكار القدرة، والثاني إنكار المعاد. هما في قضية واحدة، القدرة على المعاد، على البعث، على إعادة الأجساد. فيقول: لكنه كان مع إيمانه بالله وإيمانه بأمره وخشيته منه جاهلا بذلك، هذا مؤمن بالله. يقول أسرفت على نفسي، ما قدمت، لم أبتئر، لم يبتئر حسنة قط. فمن أوقد الله قلبه في تلك اللحظة؟ ولكن غلا. أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف. رجل أيقظ الله قلبه في تلك اللحظة ولكن غلا بالخوف، فاستيقظ وجد أنه في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، لا يستطيع أن يتقدم ولا يتأخر عن ذلك. الأمر أمامه، صفحة سوداء ملطخة بالذنوب والمعاصي وكل شيء. كان يفعل، يخاف الله، يخشى عذاب الله، يريد أن يهرب من هذا العذاب بأي شكل. فتخيل، تضخم في حسه وفي ذهنه هذا الذنب وهذا المصاب الكبير، فوقع في هذه المشكلة حيث غلا في الخوف، وظن أن الحل والخلاص فيما ليس بحل ولا خلاص، بل هو وقوع في مصيبة أو مشكلة أخرى. وهكذا كثير من الناس، إلا من من الله تبارك وتعالى عليه بالهداية. يعني ليس كل من حسن دافعه أو إخلاصه أو رغبته يصيب الحق ويحسن التطرف والتدبير في الأمر. يقول ولكنه كان مع ذلك جاهلا ضالا في هذا الظن مخطئا، فغفر الله له ذلك. غفر له، قال أنت أعلم يا رب، غفر له. نعم. والحديث صريح في أن الرجل طمع أن لا يعيده إذا فعل ذلك. قال لا، الحديث واضح أن الرجل كان يطمع ويأمل أن بالحيلة هذه لا يعيده الله. وأدنى هذا، أدنى هذا، أقل ما في الأمر أن يكون شاكا في المعاد، يعني عنده شك، يعني يمكن ما يقدر، يمكن يقدر، يمكن ما يقدر. وذلك كفر. الشك، مجرد الشك في المعاد، مجرد الشك في قدرة الله، هذا كفر. حتى لا نوجه، لأن الله لم يعيده، مجرد الشك كفر. يقول وذلك كفر إذا قامت حجة النبوة على منكره حكم بكفره. من أقيمت عليه الحجة حكم بكفره. قال هو بين، أي وهذا بين في عدم إيمانه بالله تعالى. قال ومن تأول، ومن تأول قوله لا يقدر الله عليه، بمعنى قضى. يعني نرجع إلى إيش؟ إلى التأويلات. لعلكم ذكرتم التأويلات، نعيدها. طيب ذكرتم التأويلات التي أول بها الحديث، منها إيش؟ أول شيء قيل نأوله يكون بمعنى ضيق، نعم، بمعنى إيش؟ لا يقدر الله عليه، يعني لا يقضى الله عليه. لاحظتم كيف؟ والثالث إيه؟ قال ابن الجوزي قال أنه كان من أهل الفترة، ما كتبتها فخصناها لكم، أنه كان من أهل الفترة. وقيل ما تفعل إذا كان كل درس ينفى الله يستعب. وقيل أنه مثل إيه؟ نعيد مرة ثانية. طيب خلاص الحق علينا، يلا نعيدها مرة ثانية. لأن أول شيء قيل إيش؟ بمعنى ضيق. وقيل قدر، أو قدر بمعنى إيش؟ قضى وحكم. طيب وثالثا قيل إنه غلط فقط، مثل إيش؟ مثل الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، إذا غلط، يعني مجرد غلط ولا ما هو قاصد كذا. والرابع أنه كان في زمن الفترة. والخامس أنه كان في شرعهم جواز المغفرة للكافر، هذا بعيد. أهم شيء الثلاثة الأولى، يعني ضيق أو قضى أو أنه نتيجة الغلط. أين؟ يقول رحمه الله من تأولها بمعنى قضى قدر أو بمعنى ضيق فقد أبعد النجعة وحرق الكلمة عن مواضعه. رجعنا للتأويل مثل ما في الصفات، استوى قالوا استولى، فين هذا من هذا؟ فلئن قدر، قال لئن قدر أي قضى أو ضيق، قال فإنه إنما أمر بتحريقه وتفريقه لئلا يجمع ويعاد، وقال إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني إلى آخره، والله لن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. فذكر هذه الجملة الثانية بحرف الفاء، أو فذكر هذه الجملة ذكرها بحرف الفاء، قال فوالله افعلوا فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني. يقول عقيدة الأولى يدل على أنه سبب لها، سبب لها نتيجة، يعني هذا سبب هذا نتيجة. لماذا نحرقك؟ لأنه سأله أبناءه لماذا نحرقك؟ قال حتى لا يقدر الله على بعثك. هذا هو لو كان الخطاب كذلك، إذا قال إيش؟ قال أحرقوني اسحقوني ذروني فوالله إذا قدر الله علي ليعذبني. إذا هذا مرتب عليه، لاحظتم؟ يقول فهو فعل ذلك لئلا يقدر الله عليه إذا فعل ذلك. فلو كان مقرا بقدرة الله عليه إذا فعل ذلك كقدرته إذا لم يفعل لم يكن في ذلك فائدة. إذا كان بيقدر كذا ولا كذا إيش الفائدة لو كان مقرا؟ لكن يقول لك لا، هو لو دفن، يرى كذا أنه لو دفن بجثته هكذا يقدر الله أن يبعثه، فإذا قطع إذا أحرق وسحق لا يقدر الله. إذن هو كان يعتقد ويظن أدنى ذلك أن يكون شاكا بقدرة الله على إعادة الإنسان. لاحظتم؟ كلام واضح إن شاء الله وهو دليل صريح. يقول ولأن، هذا أول شيء، أنه يتنافى مع لفظ الحديث بالترتيب والتعقيب. ثانيا ولأن التقدير عليه والتضييق موافقان للتعبير. فلئن قدر الله يعني لئن قدر علي بمعنى ضيق، أو لئن قدر بمعنى حكم، حكم علي بالعذاب، هو العذاب هو طيب كذلك. فهذا هو، وهو قد جعل تفريقه مغايرا لأن يقدر الرب. قال فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا، فلا يكون الشر هو الجزاء، لا يكون الشرط هو الجزاء. يقول أنا أفعل ذلك حتى لا يعذبني، فكأنه على قوله كأنه قال لئن عذبني الله ليعذبني، ما في فائدة. جاء الشرط هو الجزاء، هو ما يقول لئن عذبني الله ليعذبني عذابا، لا، لئن قدر علي يعني لو استطاع أن يبعثني لعذبني. إذا لا يستطيع أن يبعثني إذا أنا إذا فعلتم ما أمركم به. لكن لو كان قصده يا أبنائي لو أن الله سبحانه وتعالى ضيق علي وعذبني وقضى بتعذيبي فسيعذبني عذابا شديدا، ما في فائدة. إذا سواء يحرقه أو لا يحرقه ما يفرق، فالمعنى يكون الحديث ليس له معنى على هذا الوجه. نحط من الوجه الثاني. طيب الوجه الثالث يقول ولأنه لو كان مراده ذلك لقال فوالله لئن جازاني ربي أو لئن عاقبني ربي. لو كان قصده زي ما يقول يضيق أو معنى قدر علي العذاب، ما في داعي يقول لئن قدر علي، كان يقول إيش؟ يا أبنائي افعلوا هذا فوالله لئن جازاني ربي لئن جازاني ليعذبني عذابا شديدا. هذا المعنى الواضح. فيكون مسألة القدرة يعني والتقدير القدر كلاهما خارج، كما هو الخطاب المعروف في مثل ذلك. يعني عادة الناس لا يلجؤون إلى خطاب بعيد المعنى ويستطيع أن يخاطب بخطاب معروف واضح. وبعدين الرجل ما هو مقام بلاغة يخطب على المنبر أو قصيدة يقول يتعمق فيها يجيب المعاني البعيدة، هذا موت موت. يبغى يعني يقول لأولاده يعني أوضح شيء أسهل شيء يفهمونه، فيبغى يقول له ما يقدر، يعني أخشى إن قدر الله علي يفعل بي، إذن كيف الحل؟ لا حتى لا يقدر علي يفعل بي كذا، واضح إن شاء الله. طيب قال ولأن لفظ قدر لمعنى ضيق لا أصل له في اللغة. حقيقة أني كنت أحب أني أرجع إلى بعض المعاجم وأجيكم بخلاصة، لكني ما نفضى. ولا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا معروف تبحره وتوسعه في لغة العرب. لما جاء أبو حيان عنده يفتخر عليه بسيبويه أبو حيان بحر بحر علم في القراءات في اللغة في فقال سيبويه قال شيخ الإسلام اسكت فإن في كتاب سيبويه 80 خطأ أخطأ سيبويه في 80 موضع هذا في اللغة. شيخ الإسلام الآن لا يتكلم في الحديث ولا في العقيدة ولا في الفراق ولا في الأشياء اللي هي يتكلم في اللغة 80 موضع فهو حجة رحمه الله ورضي عنه. لكن كنت أحب حقا أن أرجع لعلكم ترجعون ونرجع إن شاء الله أنا أستقصي كلامه ابتداء من الخليل ومن بعده إن شاء الله نرجع إلى ذلك. لكن يقول ومن استشهد على ذلك أي على أن قدر بمعنى ضيق بقوله وقدر في السرب وقوله ومن قدر عليه رزقه فقد استشهد بما لا يشهد له يعني لا يشهد له قوله وقدر في السرب خطاب الله تعالى هنا لمن قدر في السرب هنا طيب ومن قدر عليه رزقه كما ذكر الله سبحانه وتعالى يقدر أو قدر ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله كما قال عز وجل وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وقال في الآية الأخرى ويقدر له إذن يقدر يقول شيخ الإسلام هنا ليس معناها يضيق ليس معناها ومن ضيق عليه رزقه إيش معناها إذن يقول فإن اللفظ كان بقوله وقدر في السرد أي اجعل ذلك بقدر قدره يعني اجعله بقدر وليس معنى قدر في السرد ضيق يعني قد يقولون هم تضييق السرد أدعى إلى إيش للإحكام كذلك عندما يكون الدرع مخلخل ليس عندما يكون هكذا مشتبكا محكما فالتقدير يكون إيش إذن يقول التضييق هذه وجهة نظرهم. شيخ الإسلام رحمه الله يقول لا قدر اجعله بقدر معين بقدر معين قال ولا تزد ولا تنقص يعني التزم قدرا أو مقدارا معينا لا تزد عليه ولا تنقص من هذا هو الشيء المحكم الذي ليس فيه تفاوت ليس فيه زيادة ونقص. وقول ومن قدر عليه رزقه يقول أي جعل رزقه بقدر ما يكفيه من غير فضل لو قدر عليه رزقه يعني من وضع رزقه بقدر ما يكفي هذا معنى لأن من بسط الله تعالى له في الرزق ومنهم وضع بقدر قد يعني يغني أو يكفي المهم أنه وضع بقدر بحيث لو أنفق منه لاختله ما يستطيع يعني واحد يقول لك أنا يعني دخلي على قدر ما أقيم في أولادي طبعا لو كان أقل من ذلك يصبح يصبح هو من غير أهل الكفاية إذا يصبح هو مسكينا أو فقيرا فيعطى هو من الزكاة يقول لك لا هو رجل الرجل ليس كذلك ليس من أهل الزكاة يعني محتاج ما عنده شيء ولكن ليس مبسوطا له في الرزق رزقه على قدره لو أنفق منه شيئا نقص وتضرر هو لاحظتم يقول إذ لو ينقص الرزق عن ذلك لن يعش يعني بمقدار لو نقص عن هذا المقدار لن يعش الله سبحانه وتعالى يرزق العباد جميعا لكن يرزق بعضهم رزقا واسعا وأما البعض الآخر فيرزقه بحيث يكون على أدنى الكفاية كما في قوله قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء يعطيه سبحانه وتعالى ما يشاء كما يشاء ومن العباد كما نجد الآن الآلاف بل يقال لهم آلاف الملايين في آسيا وأفريقيا بالذات يعيش على قدر لو نقص عنه لم يعيش يموت ما عنده إلا هذا القدر. قال وأما قدر بمعنى قدر أي أراد تقدير الخير والشر فهو لم يقل إن قدر علي ربي العذاب لاحظتم هذا يقول قدر بمعنى قضى يعني بمعنى قضى من القدر يقول لا ليس للموضوع ما له علاقة بالقدر لو كان كذلك لقال الرجل لئن لم يقل لئن قدر علي ربي العذاب لو كان كذلك لقال لئن قدر الله علي العذاب ليعذبني كذا بل قال لئن قدر علي ربي والتقدير يتناول النوعين فلا يصح أن يقال لئن قضى الله علي ولأنه قد مضى وتقرر عليه ما ينفعه وما يضره. أيضا لا يصح يقول لأن قضى الله عليه، لأنه أصلا القضاء، القضاء قد كتب، إن كان قضى الله عليه كذا وإن كان قضى الله عليه كذا فقد كتب أيضا، ويريد شيء يتخلص منه فيقول لأن قدر، لأنه لا يدري هل يقدر أو ما يقدر. أما أنه قضى وقدر فيما مضى فهذا أمر قد فرغ منه. ولأنه لو كان المراد التقدير أو التضييق لم يكن ما فعله مانعا من ذلك في ظنه، هذا أيضا معروف سبق إيضاحه. ودلائل فساد هذا التحريف كثيرة ليس هذا موضع بسطها. فغاية ما في هذا، هنا اهتموا بهذه العبارة بارك الله فيه، اهتموا بمثل هذه العبارات المهمة. فغاية ما في هذا، يعني ما في هذا الحديث، أنه كان رجلا لم يكن عالما بجميع ما يستحقه الله من الصفات. فهمتم القصة؟ طيب نعيد. فغاية ما في هذا، يعني نقدر نختصر قوله أن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن الرجل لم يكن عالما بجميع، خط تحت كلمة جميع خط، لم يكن عالما بجميع ما يستحقه الله من الصفات. إذا كان يعلم إيه؟ أيوه كان يعلم. مثل إيش الصفات اللي يعلمها الرجل ها؟ من خلال الحديث يعلم أن الله إيه؟ لا بوا حيث أيوه شديد العقاب، يعلم أن الله شديد العقاب، أليس كذلك؟ يعلم أن الله مالك يوم الدين، يحاسب ويجازي، لأنه قال طب وبعدين إذا بعثني إيش يقول لي؟ لأنه هو يعني عنده إقرار به بأن الله شديد العقاب وأنه مالك يوم الدين، وعنده إقرار بأن الله سبحانه وتعالى يحصي على الإنسان ما فعل، وأنا ما قدمت شيء، أنا ما فعلت شيء، إذن هذا دليل إيه؟ يعلم أن الله يحصي على الإنسان، إذن هو يعلم ذلك، أحصاه الله ونسوه، فهو عنده. يعني من خلال هذا الحديث نقدر نعرف أنه عنده أشياء عنده، ولذلك هو كان ملتزما بالشرع. لاحظتم يا أخوان؟ هو كان ملتزما بالشرع، وإلا لو لم يكن ملتزما بشرع ما قال أشرفت على نفسي بالمعاصي، ما عملت حسنة، فعلت كل قبيح وخطيئة. فإذا في شرع، عنده شرع واضح، هذه قبائح، هذه خطايا، هذه ذنوب، وهذه حسنات، وهذه كذا، هو ترك هذه وارتكب تلك، إذن هو يعلم بذلك. نعم. فإذا يعلم أن الله سبحانه وتعالى يشرع لعباده، وأنه ينزل عليهم الأحكام فيأمرهم وينهاهم، وأنه شديد العقاب، وأنه يحاسب، وأنه يعطي العباد أفعالهم. يعني نقدر نستنتج صفات كثيرة. فالرجل لم يكن عاليا بجميع الصفات. الشك جاء في صفة إيش؟ القدرة. نعم، لا يتعداها إلى غيرها. وبتفصيل أنه القادر. هل نقول يعني شيخ الإسلام رحمه الله عبارة دقيقة لم يكن يعلم أن الله قادر، قال بتفصيل أنه قادر. كيف يعني؟ يعني الرجل أن الله يقدر يخلقك، أيوة طيب يقدر، يعني لأنه خلقه من أول، طيب يقدر يميتك، أيوة لأنه عارف من راح يميت الله، يقدر يسجد، يؤمن بقدرة الله في أشياء كثيرة، لكن قال لا، لو سويت الحيلة هذه ما يقدر يعيدني. إذا لم يكن ممكن القدرة بالكلية بإطلاق، لكن كان نوع معين في حيلة معينة يمكن أن لا يقدر الله عليه، تعالى الله عن ذلك. لاحظتم الفرق؟ هذا قال وكثير من المؤمنين قد يجهل مثل ذلك. كيف يعني مثل ذلك؟ قد يجهل كثير من المؤمنين قد يجهل مثل ذلك، يعني إما أن يجهل بعض الصفات أو يجهل تفصيل بعض الصفات، فلا يكون كافرا. إما أن يجهل بعض الصفات أو يجهل تفصيل بعض الصفات فلا يكون كافرا. متى يكفر أو يكفر؟ إذا بلغته الحجة، قامت عليه الحجة وبلغته الرسالة فأنكر وجحد ولم يلتزم ذلك. يقول: ومن تتبع الأحاديث الصحيحة وجد فيها من هذا الجنس لا يوافقه. يعني هذا أصل دلت عليه عدة أحاديث، حديث حذيفة الذي ذكرنا، حديث هذا الرجل، وحديث آخر يقول كما روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث عظيم عظيم جدا، وإن كان نحن الآن لا نستطيع أن نأتي عليه إلا على ما له علاقة بالموضوع. يقول: قالت قلنا بلى. قالت: لما كانت ليلتي التي النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي انقلب فوضع رداءه وخلع عليه فوضعها عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه واضطجع. وكيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وضع رداءه، خلع عليه، وضعهما عند رجليه فريق لأنه يتهيأ للقيام، وبسط طرف إزاره على فراشه واضطجع، فلم يثبت إلا ريثما ظن أني رقدت، حتى ظن أن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها رقدت. المجرمين هؤلاء الذين يكفرون بآيات الله ويكذبون الله ورسوله، اللي يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، كم عندنا من أدلة؟ كثير لنا هذا الحديث. فلو كان يعلم الغيب ما كان خرج إلا لما يتأكد أنها نامت. لكن هي تقول إيه؟ تقول اضطجع ريثما ظن أني رقدت، ما يجب عليها، فاضطجع صلى الله عليه وسلم، أي لا ظن أنها نامت. فبعد ذلك فأخذ رداءه رويدا، فحضر رداء هليا رويدا لهدوء، وانتقل رويدا، والحذاء قريبا من رجليه صلى الله عليه وسلم، وفتح الباب رويدا. لاحظوا كيف، ولكنها لم تكن قد نامت رضي الله تعالى عنها. فخرج ثم أغلقه رويدا، أيضا أغلق الباب رويدا. قالت: فجعلت درعي في رأس الدرع الذي يسمى الدرع أو المدرعة، معروفة يعني اللباس، وضعته على رأسه، واختمرت وتقنعت إزاري، ثم انطلقت على أثره رضي الله عنه. هذه الحرص على الخير والعلم، ما قالت خلاص يروح أنا أنام في شيء، لابد في خير، في فائدة، تريد الفائدة رضي الله تعالى عنهم. هؤلاء كانوا أحرص على العلم وعلى الخير وعلى الجنة منا على دنيانا هذه التي نتكالب عليها. ولذلك الله تعالى يعني أعزهم ورفعهم ونصرهم ووفقهم وأيدهم في كل أمورهم رضي الله تعالى عنهم. في شيء لابد أن أراه، هذا رسول رب العالمين سبحانه وتعالى، لابد أن أرى ماذا يعمل، سنة، أمر، ترى. فانطلقت رضي الله تعالى عنها وراءه صلى الله عليه وسلم حتى جاء البقيع. ذهب إلى فين يا أخوان؟ إلى المقبرة. الله أكبر، من منا يفكر أنه في ظلام الليل يقوم يروح المقبرة؟ حقيقة يعني القلوب هذه لماذا تقسو؟ ليش دائما قاسية؟ يعني لا نذكرها لا بالله ولا بالموت إلا لماما عرضا. لكن أن الإنسان يتعمد ويتقصد أن من الليلة ترقق هذا القلب، أمشي يخرج ويذهب المقبرة ويرى هؤلاء، يتأمل كم كان من هؤلاء من الملوك، كم كان من الأمراء، من الوزراء، من التجار، من الكبراء، والآن ماذا هم؟ أين هم؟ مسؤولون عن كل ما قدموا، هل ينفعهم مال، ثروة، جاه، منصب؟ يتفكر كل واحد يا أخوان على قدره. والله لو كان من أقل الناس علما أو كذا، لكن يذهب ليفتح الله له ما ينير قلبه من الفكر ومن الاعتبار. ولكن الله المستعان القلوب القاسية، يعني أعوذ بالله من ذلك. قالت: فقام فأطال القيام ثم رفع يديه 3 مرات يدعو يعني، ثم انحرف فانحرفت وأسرع فأسرعت فهرول وهرولت رضي الله تعالى عنها. ما هي تخاف انه يصل قبلها فلا يجدها، هو ما درى ما علم بها صلى الله عليه وسلم. قالت: فسبقته فدخلت فليس الا ان اضطجعت، يعني جرد ما اضطجعت واذا به صلى الله عليه وسلم قد دخل. فقال: ما لك يا عائشه؟ اذا قالت لا شيء. قالت: قال تخبريني او لا يخبرني اللطيف الخبير، يعني ان لم تخبريني فانه سيخبره الله. وتقول بابي وامي لما رأيتك فعلت كذا انطلقت خلفك ورأيتك ثم عدت. فقال فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟ ورأى سواد أمامه. قالت قلت نعم. قال فلهزني في صدري لهزة أوجعتني، ضربها النبي صلى الله عليه وسلم ولكن برفق، أوجعتها لكنها ليست يعني. ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ إيش كيف يعني؟ أيوة، أظننت أن يحيف، معنى يحيف إيش؟ يجور أن يحيف الله عليك. يعني هو نايم الليل ليلة عائشة، يكون راح عند زينب مثلا ولا عند صفية، وهكذا النساء، هكذا غالب من النساء. فهي علمت ذلك، قالت قلت مهما يكتم الله، مهما يكتم الناس يعلمه الله، أو مهما يكتم الله يعلم. قل إيش يا رسول الله؟ مهما يكتم الناس يعلمه الله، يعني هذا الخاطر اللي خطر في نفسي انك تكون درايع عند مثلا يعلمه الله؟ قال نعم. قال فإن جبريل عليه السلام أتاني حين رأيت فناداني، حين رأيت يعني فناداني، فأخفاه منك فأجبته وأخفيته منك. يقول يعني أخفى النداء عنك فأنا أيضا أخفيته عنك، ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك، وظننت أنك رقصت لا يعلم الغيب، وكرهت أن أو أن أوقظك، وخشيت أن تستوحشي. لو أوقظ أي قضى قال لا تخاف، بعض الناس سويها لا تخاف، لو أروح وارجع خافت، لكن لو تركها تنام حتى يرجع ما درت. أي نعم. لكن هي رضي الله تعالى عنها كان عندها شعور أو ظن، يعني قد لا نجزم به نحن، لكن قد يكون لديها شعور بأن يعني قد يذهب إلى غيرها لما رأته فعل ذلك. هذا الشاهد يعني. قال فقال إن ربك لا فقال إن ربك، إذا جبريل، جبريل عليه السلام يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قلت كيف أقول يا رسول الله؟ إذا هي القضية أنه قضية استغفار، فإن كان قد خطر في قلبك يا عائشة شيء يعني أنه حيف أو جور فاستغفر الله تعالى منه. فهي جاءت وسألت، سألت قالت يعني لو خطر هذا الشيء ذلك، أو قد يكون خطر من الظاهر والله أعلم أنها رادت أن تتبع صلى الله عليه وسلم، لكن نقول لو خطر يعني لو خطر ببالها، فتقول يا رسول الله مهما يقدم الناس يعلمه الله، لأنه قال إما أن تنبئيني وإما ينبئني اللطيف. قالت يا رسول الله يعني أي شيء نكتمه يعلمه الله؟ حتى هذه الخاطرة الخفيفة يعني ليس من عقيدة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيف أو يجور عليها أو يجي في ليلتها ويخدعها ويروح عند غيرها، لا تظن ذلك، لا تعتقده. لكن يأتي أحيانا خاطر خفيف جدا، فتقول حتى هذا الخاطر العارف العابر الذي لا يكاد الواحد يعني يعتقد إلا مجرد ظن شيء هكذا، حتى هذا يعلمه الله؟ قال نعم. كيف؟ سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، يعلم السر وأخفى. إيش أخفى من السر؟ قيل أنه نعم يعني قبل أن يكون السر سرا، والله المستعان. سبحان الله، يعني فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. المقصود إيه؟ فقالت كيف أقول يا رسول الله؟ يعني بين لها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله للاحقون. قال فهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فعلت النبي صلى الله عليه وسلم. هل يعلم الله كل ما يكتم الناس؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وهذا يدل على أنها لم تكن تعلم ذلك، يعني سألته عن شيء تجهله، سألته وهي تجهل. قال ولم تكن معرفتها بأن الله عالم بكل شيء يكتمه الناس كافرة، لم تكن رضي الله تعالى عنها قبل أن تعلم هذا من النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن كافرة، وحاشاها رضي الله تعالى عنها من ذلك. فهي تستفهم تستفهر، فدليل أنها تجهل، فأمر تجهله سألت عنه فعلمت. لو كان الجهل به يقتضي الكفر لكانت قبل أن تسأله كافرة. حطوا وجه الاستدلال يا إخوان. طيب قال وإن كان الإقرار بذلك بعد قيام الحجة من أصول الإيمان، يعني بعد أن تبلغه أي مخاطب كان بعد أن تبلغه الحجة يصبح إقراره بأن الله بكل شيء عليم من أصول الإيمان، ما هم من فروع، من الأصول. ولذلك القدرية قلنا إيه؟ الذين أنكروا العلم قدرية يكفرون، حكم قدرية الكفر، الذين ينكرون العلم كما قال الشافعي وأحمد رضي الله تعالى عنه، ناظر القدرية بالعلم، من أنكر علم الله كفر. لكن أن يكون الإنسان يظن أو يتوهم أن بعض الشيء من العلم قد يخفى على الله، هذا لا يجعله يكفر إذا سأل عنه وعلمه فعلم. نعم. طيب انتهى الوقت، وإلى هنا نقف، الحمد لله، صلى الله عليه وسلم.